عشان عارفين ان مودك اتغير في الزحمة، معانا هتظبط مودك مع احلى واجمل الاغاني اللي هتخليك في عالم تاني. يلا بودع معاكم في نفس الميعاد من الحد للخميس، يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات. يلا غنى، يلا غنى. اهلا بيكم، نورت استوديو يلا غنى، ويا رب فتره سعيده تقضوها معانا ان شاء الله، وكل الحاجات الحلوة تلاقوها ان شاء الله وتسمعوها وتتبسطوا بيها. احنا طبعا كنا بنحاول نصلح النت دلوقتي، وبنحاول ان احنا ان شاء الله نبقى معاكم ثواني، وهيكون عندكم البوست الخاص بالمسابقة، وهتحلوا عليه ان شاء الله المسابقة اللي احنا هنبتديها معاكم حالا. طبعا النهاردة انا برحب بحسن فتحي معانا، منور الهوى النهاردة، وتعالوا اقول لكم المسابقة، هتعرفوا اغنية ايه من الشعر او الكلام اللي انا كتباه تتوصلوا للحل معانا. اللي عايز يحل معانا يدخل على صفحة يلا غنى، يهلم الف غين نون الف، ويحاول ان هو يعمل سيرش عليها ويدخل ويعمل لايك، وهيكون موجود معانا على البوست اللي هينزل حالا دلوقتي. معانا الحسنة اهي بتنزله، وان شاء الله باذن الله تكونوا معانا، وكمان تليفوننا 25776084. اسمعوا بقى وركزوا، اوكي تمام. الورد والفل والياسمين، مالي الجناين بس انا حزين، شوق الاحبة زايد حبتين، وتلاقيك فين ونلاقيك فين يا صبر الصابرين، في كل حتة هنا وهنا سألين، لعله خير ويتلاقى القلبين، ايدي يا شمعة الحب بنورين، نور اللقى ونور المساعدين، واملي الدنيا حب يداوي كل التعبانين. اولا تاني مسامعاكم، ماشي. الورد والفل والياسمين، مالي الجناين بس انا حزين، شوق الأحبة زايد حبتين، ونلاقيك فين يا صبر الصابرين، في كل حتة هنا وهنا سألين، لعله خير ويتلاقى القلبين، إيدي يا شمعة الحب بنورين، نور اللقى ونور المساعدين، واملي الدنيا حب يداوي كل التعبانين. الورد جميل جميل، الورد جميل ولو أوراق عليها دليل من الأشواق، إذا جاء حبيب لحبيب، إذا نور حبيب لحبيب، يكون معنا بيتي وبنات، تعالى بعيد تعالى بعيد عني العمال شوف الظلمة وتعلم شوف الظلمة وتعلم تعالى بين الحبايب نعرف تكالي شوف شوف شوف يلا غنى يلا غنى وطبعا احنا معاكم كل مستمعينا ودلوقتي حالا هيكون الحل سوريا الضوي بيتكلمنا اول مره من الزيتون تاني انا برجع من الشغل جري علشان الحق المسابقه وتاني انا مبسوطه جدا ان انا كلمتك النهارده على طول معانا يا سوريا بقى بتقول الاغنيه مين يشتري الورد مني ليلى مراد محمود حاتم من اسكندريه بيقول تمر حنا فايزه احمد منى حسن بتقول انا بستناك احنا بقى انا بفتح الصفحه اهو حاول بفتحها تاني وتليفوننا 25776084 هقول لكم المسابقه تاني كل انواع الورد والفل والياسمين مالي الجناين بس انا حزين شوق الاحبه زايد حبتين ونلاقيك فين يا صبر الصابرين في كل حتة هنا وهنا سألين لعله خير ويتلاقى القلبين ايدي يا شمعة الحب بنورين نور اللقى ونور المسعدين واملي الدنيا حب يدهوي كل التعبانين الصدر منه دام يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر نكون سوا لما راح الصدر منه دام يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر نكون سوا البعد تاني يهبقى شفت فرحة فوق شفاي مش كده معي اللي اشتكى قلت يا حبايب البعد البعد تاني يهبقى يا ابو تحت نسى يا ونيس السهرة لو تخطف نسمان مش شوقي اللي معاك يلا غنى يلا غنى واخيرا اتفتحت الصفحة عندي بتاعة النت، وحالا دلوقتي هيكون معايا اجمل اصدقاء ومستمعين. طبعا انا دلوقتي معايا على التليفون جالي مصطفى القاضي من اسكندرية قال استعراض الزهور، امام عبد المعطي قال تمر حنة، علي حسن خليل قال زهرة البنفسج لشافية احمد، وكمان عندي فريدة مجدي قالت تمر حنة. اما على يلا غنى صفحتنا يهلم الف غين نون الف، ادخل واعمل لايك وهتلاقي الصورة اللي موجودة فيها اسرة البرنامج، اكتب عليها الحل على طول. من فضلكم نلتزم كل صور او كل بوست عليه الفقرة بتاعته. عندي نهى دراز بتقول تمر حنة، كمان عندي اسماء ابراهيم بتقول مساء الورد والفل، عبير وليد بتقول زهر البساتين لاحمد سامي، عبد الوهاب الديب بيقول يا تمر حنة فايزة احمد، احمد وحيد بيقول مساء الفل، محمد عبد الفتاح يا ورد مين يشتريك، عمرو بيقول مساء الفل دي صعبه قوي ابدا والله، كمان عبد عمر بيقول له الاحبه فريد الاطرش، اميمه المسيري ميرسي يا جميل على الصوره الحلوه اللي انت منزلاها لي، ابراهيم السيد عبد العزيز بيقول تمر حنه فايزه احمد، منا ابراهيم تمر حنه، محمود علي بيقول مساء الفل علينا كلنا، في كمان موشي النشرتي بتقول مساء الفل مساء الورد، عبد المغيث بيقول زكريا احمد، زكريا احمد اللي كان بيغني. احنا بنقول المسابقه اللي انا بتكلم عليها الشعر اللي بقوله بيبقى مين الاغنيه دي اسمها ايه. عزت كرم بيقول مساء الفل والورد، علاء محمود فايزه احمد تمر حنة، ناهد سالم مساء الفل، عطر الجنه بتقول اهداء لجوزي سامح وهو قاعد يسمعكم، قولوا الاهداء والنبي ده اغلى حاجه في حياتي، ربنا يخليكم لبعض. هادي سيام احلى برنامج، عايز اقول بكينام طار البعاد. كمان في انا الاسم مش عارفاه، احلى انا منال النحاس من اسكندريه مساء الفل يا منوله، الحل فايزه احمد بس اغنيه ايه. عبد الستار بيقول ماهر العطار، دكتوره سوزي مجدي بتقول موال شفيق جلال شيخ البلد نبي عسل، نور متولي بتقول تمر حنة، كوكي رودي بتقول او مياده برافو عليك يا مياده انك كاتبه اسمك، بتقول والله انا عايزه افرفش انا صاحيه من الساعه 8 الصبح، وانا كمان والله انا صاحيه من الساعه 5 الصبح. محمد علي الشريف بيقول الزهور زي الستات محمد فوزي، هقولها تاني انا طبعا طولت المره دي في الحاجات عشان انا طبعا ما كانش عندي نت فما كناش بنتكلم. كل انواع الورد والفل والياسمين، مالي الجناين بس انا حزين، شوق الاحبه زايد حبتين، ونلاقيك فين يا صبر الصابرين، في كل حته هنا وهنا سائلين، لعله خير ويتلاقى القلبين، ايدي يا شمعة الحب بنورين، نور اللقى ونور المسعدين، واملي الدنيا حب يداوي كل التعبانين. المفروض ان احنا الاتنين كان بينا اماني وكانت بينا وعود، ان احنا الاتنين يا ما قلنا لا يمكن حد فرقنا حدود، ليه قلت لي عشقك بجنون، ليه تخدعني ليه بتخون، ليه بتحب مدام حتبيع، ليه نحلم والحلم يضيع، ليه تحلف لي وبتوعدني وتقربني وتعودني وبترغمني وبتأيدني، حب ملهش أساس وجود، ليه طيب دايما يبقى جزاء وألام وخداع. ليه الحب الصادق لازم تبقى نهايته فراق وداع؟ قولي عملت لقلبك ايه؟ انا ما ظلمتش تظلم ليه؟ ليه بتسيبني في نار وعذاب؟ ارسم الف امل كذاب. ليه تكسرني وبتهزمني وبتجرحني وبتقسمني وبتجبرني وبتلزمني عهدك وما توفيش بعهود؟ ليه يلا غنى يلا غنى محمد علي الشريف بيقول الزور زي الستات محمد فوزي. محمد موسى بيقول الزور زي الستات محمد بي فوزي باشا. طبعا في كمان عندي ندى نادي وام بسمه وهلا هيكل وعزه كرم وفريده مجدي ومارينا مجدي بتقول كلهم بيقولوا تمر حنة. اما نورهان احمد فبتقول لي انا اول مره معاك ونورتينا. ميرو كمان لا مش صعبه. كمان حمدي احمد لا مش صعبه. اسماء شعبان انت حبيبتي يا سكره ربنا يخليك يا رب. صفاء سراجي خلاص احنا هنحل يا صفاء. نورهان احمد بتقول ورد البساتين. احمد سامي ناديه نصار احكي يا شهرزاد. سميره سعيد حسام مصطفى شريفه فاضل صبر يعني على الصبر او يا صبر اه يا صبر. هقولها تاني اخر مرة بس احنا خلاص احنا هنحل. انواع كل انواع الورد والفل والياسمين مالي الجناين بس انا حزين شوق الاحبة زايد حبتين ونلاقيك فين يا صبر الصابرين في كل حتة هنا وهنا سألين لعله خير ويتلاقى القلبين. ايد يا شمعة الحب بنورين نور اللقاء ونور المساعدين واملي الدنيا حب يداوي كل التعبانين. انا عندي كمان على فكرة ناس كتير قوي في سلوى بتقول ليه بنفسج وغادة زين بتقول تمر حنة. ابو حمو القضاوي بيقول اغنية محمد عبد الوهاب والله اعلم. عبد المغيث علي سليمان بيقول صباح فخري. عموما تعالوا نسمع الاغنية ودلوقتي احنا هنحل. طيب خلاص يبقى قلتها ليه بقى؟ مش كنتوا تقولولي طبعا يا تمر حنة يا تمر حنة خليتي بينا وبعدتي عنا والكلام كله بيقول كده يعني ما تحملونيش المسؤولية عشان انا اللي كتبها النهاردة. طبعا الاشطر مستمع النهاردة على التليفون استاذ محمود حاتم من اسكندرية تمر حنة فايزة احمد. اما على صفحتنا يلا غنى فنوها دراز مبروك يا نوها اول مرة اشطر مستمع. تعال نسمع تمر حنة. يا تمر حنة يا تمر حنة خليتي بينا وبعدتي عنا. يا تمر حنة يا تمر حنة خليتي بينا وبعدتي عنا. الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شردة منا. الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شردة منا. يا طمرة حنة يا طمرة حنة عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار ولا فيش في قلبك ريحة المحبة. بالليل بنسأل وبنغار عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار ولا فيش بقلبك ريحة المحبة. كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا ونفضل سامرنا. الورد كله كتل جناين وش مش معنى انت انت اللي شاردة منا الورد كله كله كسر جناين مش معنى انت انت اللي شاردة منا يا طمرة حنا يا طمرة حنا طمن قلبي عليك وقالوا ماتت وقالوا صحية ويا ما قالوا معرفك سألت عنك في كل ناحية ما حد طمن قلبي عليك وقالوا ماتت وقالوا صحية ويا ما قالوا كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا والفضل سامرنا الورد كله كله كتل جناين مش معنى انت انت اللي شاردة منا الورد كله كله كتل جناين مش معنى انت انت اللي شاردة منا يا طمرة حنا يا طمرة حنا الحب عمره ما يتاقل يلا غنى يلا غنى في اول سنه نلعب فيها المنتخب صعدنا لكاس العالم المنتخب خد احسن منتخب في افريقيا كوبر خد احسن مدرب ومحمد صلاح خد احسن لاعب في افريقيا مبروك للمنتخب والكوبر والصلاح ومبروك لينا احنا في ظهر منتخبنا على طول وجنب منتخبنا بجد وي من مصرية للاتصالات الراعي المصري للمنتخب المصري انا اسمي عفاف عبد الرازق ومعايا 3 اولاد طبعا حماتك هي اللي كانت بتبقى مسؤوله عنك المسؤوليه تامه انا ما كنتش ليا دعوه باي حاجه خالص ما عليا ان انا اشتغل في البيت وبس خدت قرض ب 300 جنيه عشان ابدا ان انا اجيب بضاعه او ان انا ازود المشروع بتاعي وبدات طبعا اجيب فراخ بيضه وقلت ما اشوف عشان طبعا انا لسه ما تعرفتش بدات طبعا ان انا اربي الزبون ودوات الحمد لله ممكن اتكلم في راس مال بتاع 5000 جنيه مش عارفه هما جم منين يعني بس الحمد لله دوات قادره انني اوفر لاولادي اكلهم ولبسهم وشربهم ومدارسهم ودروسهم وكل حاجه مش عايزة حد يفرض سيطرته عليهم. الفراخ اللي هي البيضة دي بريشها وبعملها وبنضفها يعني وأديها جاهز، ولو حد طلب مني دليفري برضو بوديه لحد البيت، وكله طبعا بحساب. القرض ممكن يغير حياتك. الشمول المالي، خدمات مالية للجميع. البنك المركزي المصري. مشاركتك في حملة الشتاء مع مؤسسة مصر الخير هتكون مشاركة باسم عيلتك لعيلة تانية محتاجة، والسنة دي أكتر من 1,000,000 إنسان هيكونوا قد الشتاء. اتبرع ببطانية والحاف ب 200 جنيه أو بطانية والحاف وكرتونة ب 333 جنيه أو سهم في ترميم بيت ب 1000 جنيه. اتصل على 16140 يوصلك مندوبنا أو زور أقرب فرع من فرعنا. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. الكرة فرص، مرة أود، مرة فاول، مرة عرضة، مرة جون، وفي فرص تتعوض وفرص ما تتعوضش. وإنك تروح كاس العالم عشان تشجع هناك دي بجد الفرصة اللي ما تتعوضش. وعشان كده وعملت لك برنامج كاس العالم اللي هيديك مع كل شحنة موبايل أو مكالمة أرضي أو الإنترنت الثابت نقط ممكن توديك كاس العالم وجوائز تانية كتير. يلا جمع، وعشان تعرف أكتر زور موقعنا على الإنترنت أو كلم 3 وحيد. جمع، اكسب، شجع مصر. والراعي المصري المنتخب المصري. يطبق الشروط والأحكام. انتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات. يلا غنى، يلا غنى. وطيارة يلا غنى هتاخدكم دلوقتي على فقرة تانية. حالا هنكون في حتة مصر. طبعا انتوا لو على صفحتنا يلا غنى هتشوفونا من ناحية اليمين ومدرجات الدور. طبعا في يلا غنى هتكونوا عارفين ان احنا داخلين الفقرة دي لان انا بكتب البوست قبليها، وبتبقوا عارفين الفقرة اللي احنا داخلين عليها. حتة مصري النهاردة هيبقى فيها حتتين. حتة الاولانية حتة من المحلة يطلع عرفته، والحتة التانية خليها وقتها. تعالوا نسمع دلوقتي من أشهر الناس، يمكن محمد طه من أسيوط، لكن أبو دراع من المحلة. أبو دراع طبعا اشتهر بالشعبية، هو مطرب شعبي كبير جدا، كان في الأفراح بيجيبوا يا بخت اللي جايب أبو دراع طبعا، وأطلق عليه أبو دراع لأنه كان بدراع واحدة فعلا، وكان بيشترك في الأفلام كتير في الستينات وفضل يشتغل لغاية التسعينات. وهنسمع دلوقتي ليه موال اسمه عادة ليالي الهنا. يلا غنى، يلا غنى. مش بقول لكم كان بيغني في الافراح، شفتوا الزغاريد بقى والحاجات الحلوه بتدي حاجات جميله جدا. طبعا عندنا بلال نصر، هيام السيد، حشمت ابو عمر، رنا، احمد باشا. هفهمك حته مصري دي يعني معناها بنجيب حاجات من الاغاني، يعني اي حته في مصر بنجيب حاجات شعبيه او تخص المكان ده، اللهجه بتاعتهم، طريقتهم في الكلام في الغنى، طريقتهم طبعا في الكلام في الغنى، يعني الغنى بتاعهم عامل ايه، مش احنا يلا غنى ولا ايه، فهمت بقى. حسن ابو الخرز وابو خالد ورباب، احمد علي، محمود خالد، قاسم علي، خيري سعيد، زهره، سوسه خليل، المخرج حماده العجمي، محمد مصطفى، محمد سامي، خلف محمد، احمد موسى، لؤى باكينام، عباس، محمد السيد، نهى الفحام، طارق الديب، احمد الدرشابي، عبير العوكل، محمد عبد الفتاح، عمرو عمرو، وكمان احمد وحيد بيقول انا من المحله الكبرى، وكمان حد تاني قال برضه من المحله الكبرى، بيقول ايه احلى الحاجات الجميله دي يعني من المحله بقى بلديات. هاخدكم دلوقتي ونطلع على البحيره ونسمع الست خضرة محمد خضر وهي بتقول ايه، لو النبي عارفه Yeah. بصوا بقى يعني عبد عمر بيقول لي الأغنية دي دايما بيزلوني بيها لو النبي عبد. طب ما انت عبد يا عبد. كمان ابو خالد بيقول لي اول مره اسمع حاجه زي دي. يلا غنى تسمع كل حاجه كل انواع الطرب. وايمن مسيري بتقول لو النبي يا عبد البلد يوكل يا ناس. مساء الفل على كل المصريين. شفتوا حاجتنا حلوه ازاي؟ تراثنا الشعبي رائع، وايه كل حته في مصر ليها حاجه مختلفه خالص. اجابي ريمون مساء الفل. ونهى الفحام بتقول لي جميله. طب انا والله اول مره اسمعها الاصليه دي. سمعتيها بقى نهى؟ كوكي مياده حنا بتقول انا فهمت انتوا قصدكم ايه. الحمد لله. محمد مصطفى، علاء ابو زيد من هنا، مروه قطب من احلى اسكندريه، ومحمد غليون كانوا معايا في الفقره دي. يلا بينا اركبوا الطياره هنروح على فقره ثانيه. انتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات. يلا غنى يلا غنى. من ضمن الفقرات اللي احنا استحدثناها في اول السنه دي الفيلم ده اسمه ايه او الاغنيه دي في اي فيلم. تعالوا دلوقتي حالا نسمع الاغنيه وقولوا لي، اكتبوا لي على البوست اللي موجود حالا دلوقتي الفيلم ده اسمه ايه من ما تسمع الاغنيه. طب ايه بقى اللي مقفلك ومغفلك بلبلك سبلت أرض أصفار قبل إمام أصفار قبل إمام أصفار وتحوش أزيتها يلا غنى يلا غنى عرفت ولا ما عرفتوش انا ما وصليش حاجه لغايه دلوقتي واضح ان النت انا اللي عندي فيه حاجه لكن على التليفون جالنا امام عبد المعطي بيقول الفيلم هو البيضه والحجر وكمان محمود حاتم بيقول فيلم البيضه والحجر لاحمد زكي لكن ونهى الفحام بتقول لي هفكر بقى الباقي لسه انا ما جاليش حاجه لكن انا ببص دلوقتي هو حالا برضو اعمل تاني يمكن يطلع لي حاجه يعني هو على فكره في ناس كتير كتبت لان في 69 حاجه بس انا مش راضيه تفتح معايا استنوا والله بجد يعني يا رب التليفون والنت عليا مش عارفه في ايه. طيب عموما احنا عرفنا خلاص الفقره دي ايه عشان تبقوا تحلوا بعد كده بسرعه ونبقوا مع بعض. الفيلم هو مستر كاراتيه طبعا بطولة الفنان الكبير احمد زكي في الثمانينات نهاية الثمانينات اوائل التسعينات والفيلم ده كان ليه صدى كبير قوي كل الناس وكل الشباب راحوا قصوا شعرهم زي مستر كاراتيه مش كده فاكرين ولا لا؟ لا دول راحوا اتضربوا كاراتيه التاني كان كابوريا شكرا حسن فتحي للتصحيح انتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات يلا غنى يلا غنى وحالا هناخدكم لفقره انتوا بتحبوها قوي اسمها لقى الأحبة. لقى الأحبة حالا دلوقتي هيكون جميل وسريع علشان نلحق ندخل في فقرة الموسيقار فريد الأطرش بسرعة وتعالوا حالا دلوقتي نسمع عامر منيب وأمال ماهر وهم بيغنوا في لقى الأحبة. نفسي أقول لك على اللي بيا نفسي أقول لك كلمة واحدة انت داري بشوق عيني ما تجاوبش ثانية واحدة سيبنا أقول I'm هعمل ايه وهعيش في الدنيا دي ليه من غيرك عشان مين معقول ابعد وانساك معقول وهتقدر تاني تقول هتقول يا حبيبي يلا غنى يلا غنى تعجب كنت الرومانسيات والحياه الجميله علي احمد علي ملك حسام محمد عبد الراضي رباب محمد غليوم ميادة السقا حسام علي محمد صالح ايه الحلو يزن سامح احمد كامل نوال القاضي سوسه خليل فاطمه التركمان كريم الجرفي ولاء احمد باشا كمان عندي صفاء سراجي عبير العوكل سامح سرور هيام الصباغ محمد زكي الحاج مطوع بيقول والله حلو قوي كمان ربيع عياد أسمى أسمى أمال عبده حسام مصطفى منا جمال وناهد سالم وأميمة المسيري وكل الأصدقاء اللي معايا في حد اسمه محمد تكيش بيقول لي اسم المحطة لو سمحتوا احنا ذات الاغاني. طب انت سمعنا منين او شايفنا فين؟ يعني انت شايفنا على يلا هنا؟ طبعا حد يكتب له يا جماعة الترددات بتاعتنا. كمان كل الاصدقاء ما شاء الله متجمعين، وان شاء الله يا رب دايما تدوستوا معانا، ويكون دايما كل الحاجات اللي احنا بنقدمها لكم تكون جميلة وتساعدكم. طبعا احنا النهاردة عندنا كذا مناسبة، فهنستنى كده هتسمعوا هتفضلوا معانا النهاردة علشان عيد السد العالي النهاردة يناسب، او تعرفوا حاجة عنه معلومة عنه كمان شوية، وكمان عيد ميلاد يمكن نقول ايه الزعيم الجميل او الزعيم الخالد دائما مقوية الزعيم جمال عبد الناصر 100 سنة على ميلاده. طبعا هتعرفوا برضو حاجات وهنتكلم عن الموضوع ده، وكمان عندنا طبعا حاجات تانية، خليكم معانا وان شاء الله تعجبكم الفقرات اللي جاية. انتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات. يلا غنى يلا غنى. وطبعا في الوقت ده بيكون معادنا مع الموسيقار الجميل دائما، ويمكن اللي هو كان يعني يعزف على أوتار القلوب فريد الأطرش. النهاردة هو بيعزف على إطار المصرية والعروبة والمعاني السامية الجميلة اللي كانت موجودة في قلبه ناحية مصر. أول أغنية معانا النهاردة أو الأغاني اللي هتكون معانا النهاردة ياسطا سيد اللي هي السد العالي، وكمان يا حبيب الشعب وحي البطل والمارد العربي. طبعا السد العالي كل الناس عارفاه، بما اننا بنقول ان الشباب الجديد او كل ولادنا احنا دارسينه اي نعم، وعارفين ان هو موجود في اسوان. هو طوله 3600 متر، عرض القاعدة 980 متر، عرض القمة 40 متر، ارتفاعه 111 متر. حجم السد اساسا الجسم بتاعه 43 مليون متر مكعب. الماء يوميا في الثانية الواحدة بيتدفق 11000 متر مكعب. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نعرف حجم الحاجة اللي عندنا، ونعرف قد ايه عظم هذا المشروع ونفعيته، وقد كده كان مهم لمصر ووقته كان مهم لمصر قوي. طبعا السد بدأ سنة 1960 بناؤه، وانتهى في او افتتح النهاردة اللي هو 15/1/1971. تعالوا نسمع فريد الأطرش قال ايه عن السد.